بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله متبركين به متبرئين من الحول والقوة إلا به. درسنا الأول في دورة إمام دار الهجرة العلمية الحادية عشرة من خلال كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وسنتحدث بعون الله تعالى عما يتعلق بالإيمان بالكتب. هذا الكتاب الذي هو أصول الإيمان مبني كما هو معلوم على حديث جبريل العظيم حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمور الدين ومراتبه، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة وأماراتها، ثم لما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. فكان مما بين في هذا الحديث العظيم أركان الإيمان، وهي التي لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بها ويقر بها جميعا، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا بد من الإيمان بها كلها على الكمال والتمام، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بهذه الأركان جميعا. وهذه الأركان قد دلت عليها الرسالات السماوية كلها، وقررها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لأنها من الأصول المشتركة بين الأديان، إذ هي متعلقة بأصل الأصول، متعلقة بأمر الاعتقاد الذي اتفقت عليه الشرائع كلها. وسيكون حديثنا إن شاء الله حول الإيمان بالكتب المنزلة. فليبدأ القارئ مستعينا بالله متبركا به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل الثاني من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء، وهو الإيمان بالكتب المنزلة، وفيه تمهيد وأربعة مباحث. التمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه. المبحث الأول: حكم الإيمان بالكتب وأدلته. المبحث الثاني: كيفية الإيمان بالكتب. المبحث الثالث: بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى دخلها التحريف وسلامة القرآن من ذلك. المبحث الرابع: الإيمان بالقرآن وخصائصه. تمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه. التعريف اللغوي: الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، ويطلق الوحي على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام، وكل ما ألقيته على غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان، وهو لا يختص بالأنبياء ولا بكونه من عند الله تعالى. والوحي بمعناه اللغوي يتناول الإلهام الفطري للإنسان كالوحي لأم موسى، قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ثانيا الإلهام الغريزي، الإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل، قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ثالثا الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء كإيحاء زكريا لقومه، قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. رابعا وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه، قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. خامسا ما يلقيه الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه، قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. في هذا التمهيد بيان لمعنى الوحي بين يدي الكلام عن الكتب، لأن الكتب وحي من الله تبارك وتعالى، فهذا بيان بمعنى الوحي في اللغة والاصطلاح. والعلماء إذا أرادوا أن يتحدثوا عن أمر من الأمور أو مسألة من المسائل يعرفونها من ناحية اللغة أولا في بيان دلالة اللغة عليها، ثم ما طرأ عليها بعد ورود الشرع وما اصطلح عليه العلماء من حدها بعد الشرع، فيقولون التعريف لغة وشرعا أو لغة واصطلاحا. فيقول: الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي. قال ابن قتيبة: الوحي كل شيء دللت به من كتاب أو إشارة أو رسالة، كل شيء دللت به من كتاب أو إشارة أو رسالة، كلما دللت به دلالة خفية فإنه يقال له في لغة العرب وحي. وقال ابن فارس: كل ما ألقيته إلى غيرك من حق يعلمه فهو وحي كيف كان. يقال: أوحى الله عز وجل ووحى، أوحى ووحى لغتان. وأنشدوا في هذا: وحى لها القرار فاستقرت، وحى لها القرار فاستقرت، أي أوحى إليها وأمرها بالقرار فاستقرت، فيقال وحى وأوحى. والوحي السريع، الوحي السريع. والوحي الصوت، يقال استوحيناهم أي استصرخناهم. قال ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه، في نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، قال: وقد حد بعضهم الوحي فقال: إيصال المراد إلى الموحى إليه على أسرع وجه وألطفه، وألطفه يعني أدقه وأخفاه، إيصال المراد إلى الموحى إليه على أسرع وجه وألطفه. وقال الأزهري: وكذلك الإشارة والإيماء يسمى وحيا، والكتابة تسمى وحيا. وقال الراغب الأصفهاني: أصل الوحي الإشارة السريعة، ولتضمن السرعة قيل أمر وحي، يعني أمر سريع، أمر وحي أي أمر سريع. وقال ابن تيمية رحمه الله: الوحي الإعلام السريع الخفي، إما في اليقظة وإما في المنام. وقد ذكر أهل التفسير أن الوحي في القرآن على 7 أوجه، منها لغوي ومنها اصطلاحي. والوحي بمعناه اللغوي يتناول ما سمعتم. أولا الإلهام الفطري للإنسان، والمراد بهذا إلهام الخواطر، إلهام الخواطر، أن يلهم الإنسان في خاطره، إلهام الخواطر أو الإلهام الفطري للإنسان، وهو ما يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة الطاهر الروح، ما يلقيه الله في روع الإنسان يعني في خاطره وضميره ونفسه، في روع الإنسان السليم الفطرة الطاهر الروح، كالوحي لأم موسى، فيعلم أن هذا من عند الله ويطمئن لهذا. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فهذا وحي إلهام، ألهمها الله تعالى ذلك إلهاما اطمأنت إليه وأيقنت أنه من عند الله تعالى. وإلا فكيف يتصور أن أما حنونة تلقي طفلها ورضيعها في يم يجري وتتركه هكذا في اليم، لولا أنها استيقنت أن ما سكنت إليه روحها وما ألهمت أنه من عند الله تبارك وتعالى. فهذا قال فيه العلماء إنه من قبيل الإلهام الفطري، وهذا هو قول الجمهور خلافا لبعض العلماء الذين زعموا أن هذا من قبيل الوحي إلى الأنبياء، فزعموا بناء على هذا أن أم موسى نبية، إذ أوحى الله تعالى إليها، والله تعالى إنما يوحي إلى الأنبياء. ولكن هذا فيه نظر، ولعله من عدم فهم مصطلح هذه الألفاظ اللغوية وهو لفظ الوحي، فإنه لا يلزم من الموحى إليه أن يكون نبيا، كما سيأتي بيانه من وحي الله تبارك وتعالى لبعض المخلوقات، كوحيه للنحل: وأوحى ربك إلى النحل. هل يقال في هذا أيضا أن هذا من قبيل الوحي للأنبياء؟ لا يقول هذا أحد، ولم يقل هذا أحد. فهكذا إذا ليس كل وحي يقتضي أن يكون الموحى إليه أنه نبي. ولعل مما يبين هذا أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني ما يراه الإنسان. وليس معنى هذا أن من يرى رؤيا أنه له جزء من النبوة، وإنما لعظمة شأن هذه الرؤيا وأنها من الله تبارك وتعالى، فالرؤيا الصالحة من الله تبارك وتعالى. فإذا المراد بالوحي إلى أم موسى ما كان من قبيل الإلهام الفطري للإنسان. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هذه الآية أيضا يذكرها بعض العلماء ويذكرون أنها من قبيل إلهام الله تبارك وتعالى لهم في فطرهم ونفوسهم السوية أن يؤمنوا به وبرسوله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون ذلك الوحي إليهم عن طريق عيسى عليه السلام، فأوحى الله إليهم عن طريق عيسى. لكن على كل حال ذكر بعض العلماء هذه الآية ضمن أو شاهدا للإلهام الفطري للإنسان. الثاني الإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا الوحي وحي إلهام ألهمها الله تبارك وتعالى وجعل ذلك في غرائبها أنها تسعى لما ألهمها الله تبارك وتعالى وقدر الله تبارك وتعالى وهداها الله تبارك وتعالى له. فإن الله تعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه أي خلقه كما يشاء ثم هداه تبارك وتعالى لما فيه مصلحته. فوحي الله تبارك وتعالى للنحل هو من قبيل هدايته لها لما فيه مصلحتها، ما فيه جمعها لرحيقها وشهدها عسلها، وذلك من قبيل الإلهام الغريزي للحيوان، وهو كما قلت داخل في قول الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثالثا الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء كإيحاء زكريا لقوم، يعني يطلق الوحي ويراد به الإشارة فإذا أشار إشارة خفية يقال أوحى إليه بكذا، أوحى إليه أن يقوم، أوحى إليه أن يسكن، أوحى إليه أن يتكلم، أوحى إليه أن يداخل. فالوحي هنا المراد به الإشارة الخفية التي لا يكاد يشعر بها إلا المعني المشار إليه. قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هذا خبر من الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما بشر بيحيى قال: رب اجعل لي آية استيقن بها. قال: آيتك أن تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. آيتك أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. فإذا كان الوحي هنا وحي إشارة، أوحى إليهم لأنه قال: لا تكلمهم إلا رمزا، لا تكلمهم إلا رمزا. كما يدل على هذا الآية الأخرى، قال: رب اجعل لي آية، قال: آيتك أن لا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، فأوحى إليهم. لو أنه أوحى إليهم بالكلام لكان في هذا مناقضة لأول الآية، قال: ألا تكلم الناس، ثم يخرج ويكلمهم، أين الآية؟ إذن الآية أنه لا يكلمهم نطقا وإنما يكلمهم بالإشارة، يكلمهم بالإشارة مع أنه سوي ليس به آفة وليس به مرض. إذا أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى نطق، وإذا أراد أن يكلم الناس لم يستطع أن ينطق، فكان في هذا آية. ولهذا قال في الآية السابقة: ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا، لأن الذكر لا بد فيه من نطق أو على الأقل حركة شفتين. فدل هذا على أن وحيه إليهم كان بالإشارة، وهذا قول قتادة وغير واحد من المفسرين. الرابع من إطلاقات الوحي وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه، أولياء الشيطان. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يوحون يعني بالوسوسة والأمر الخفي. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالوحي هنا وحي وسوسة وتزيين للشر، فإن الشيطان يوسوس للنفوس، ولكن ما منا أحد يسمعه نطقا، وإنما هي وسوسة وتزيين لما يريد الشيطان أن يغوي فيه. الخامس: ما يلقيه الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهذا وحي أوحاه الله تعالى إلى الملائكة. كذلك أيضا من ذلك ويمكن أن يكون سادسا الأمر الكوني للجمادات، الأمر الكوني للجمادات. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قالوا يعني أمرها أمرا كونيا أن تخرج ما في بطنها من كنوز وأموات. وكذلك قول الله تعالى: وأوحى في كل سماء أمرها. وأوحى في كل سماء أمرها، أي دبر الله وأجرى فيها أمرها. كذلك أيضا، وهذا يمكن أن يكون سابعا، يطلق الوحي على الكتابة، يطلق الوحي على الكتابة. ومما يستشهد به لهذا الآية المتقدمة، وهي قول الله تبارك وتعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، على القول الآخر وهو قول مجاهد والسدي أنه أوحى إليهم، قالوا كتب لهم في الأرض، قالوا كتب لهم كتابة، ما استطاع أن ينطق وإنما كتب لهم كتابة، قالوا فأوحى إليهم يعني كتب كتابة. ومما يدل على هذا المعنى من كلام العرب قول عنترة: قال كوحي صحائف من عهد كسرى فأهداها لأعجم طنطمي. قال كوحي صحائف من عهد كسرى، وحي صحائف يعني كتابة صحائف، ككتابة صحائف من عهد كسرى فأهداها لأعجم طنطمي. وقال جرير: كأن أخ الكتاب يخط وحيا، كأن أخ الكتاب يخط وحيا بكاف في منازلها ولام، بكاف في منازلها ولام. قال يخط وحيا أي يكتب كتابة. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي أو التعريف اللغوي للوحي. نعم. وبهذا يظهر أن الوحي في اللغة هو الإعلام الخفي السريع، وأما المعاني التي جاء بها الوحي في كتاب الله تبارك وتعالى فقد تبين ذكرها، خصوصا فيما يتعلق بجانب اللغة، وأما جانب الشرعي والاصطلاح فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. التعريف الشرعي هو إعلام الله، هو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة. أنواع الوحي: لتلقي الوحي من الله تعالى طرق بينها الله تعالى بقوله في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب

أو كان عن طريق الرسول أو كان مناما أو نحو ذلك، يشمله قولنا إعلام، إعلام الله، وهذا قصر للوحي الشرعي لأنه من الله لا من غيره، من الله سبحانه، إعلام الله أنبياءه، وهو قصر للموحى إليه في الاصطلاح الشرعي، وهو أن الموحى إليهم شرعا هم الأنبياء لا غيرهم، إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع، من شرع أو كتاب، من شرع بأمر أو نهي أو نحو ذلك مما يتعلق بالقصص أو الأخبار أو الوعد والوعيد أو الأمثال أو نحو ذلك، بواسطة أو غير واسطة، بواسطة ملك، بواسطة جبريل مثلا أو غير واسطة، كأن يكلمه الله تعالى من وراء حجاب أو يلقي في روعه أو يوحي إليه في المنام. فظاهر أن الوحي بالمعنى الشرعي لا يخرج عن حد المعنى اللغوي، لكن الفرق بينهما هو كالفرق بين العام والخاص. فالوحي بمعنى اللغوي عام يشمل كل إعلام في خفاء، وأما بالمعنى الشرعي فإنه خاص لا يتناول إلا ما كان من الله تعالى لنبي من الأنبياء. فالوحي بالمعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي لخصوص مصدره ومورده، لخصوص مصدره ومورده، فمصدره من الله تبارك وتعالى ومورده الأنبياء، فهو وحي إلى الأنبياء دون غيرهم. وأما أنواع الوحي فإن الله تبارك وتعالى قد بينها في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذه الآية نزلت لما قال المشركون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، فقال الله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، فبين الله تبارك وتعالى سنته جارية في تكليمه لعباد، وأنه إنما يكلمهم بهذه الكيفيات التي بين، إما وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. المرتبة الأولى الوحي المجرد، وهو ما يطرفه الله في قلب الموحى إليه فيما أراد، بحيث يستيقن ولا يشك، يستيقن أنه من الله تبارك وتعالى كما قال: إلا وحيا. ومثال ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام نفث في روعي، يعني في خاطري ونفسي، أنه لن تموت نفس حتى تستثمر أو تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وابن ماجه في سننه وغيره. ألحق بعض أهل العلم بهذا القسم رؤى الأنبياء، والأنبياء في المنام، فإن رؤى الأنبياء حق وهي من الله تبارك وتعالى، الشيطان لا يتسلط عليهم كرؤيا إبراهيم عليه السلام، فإنه قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فاستيقن أن هذا من الله تبارك وتعالى، ولهذا استيقن وعلم حتى ابنه قال: يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، فعلم أن هذه الرؤيا أنها أمر من الله تبارك وتعالى. وهذا خاص بالأنبياء أن رؤياهم حق ووحي من عند الله تبارك وتعالى. وترؤى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة على ما روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، واستمر به ذلك 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت بينة واضحة كما رآها صلوات الله وسلامه عليه، كإرهاصات للوحي الظاهر، فكان هذا الوحي الخفي إرهاصات للوحي الظاهر، استمر ذلك 6 أشهر والرسالة 23 سنة. ولهذا جاء في الحديث: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال بعض العلماء لهذه النقطة لهذا السبب، وهو أن 6 أشهر من 23 سنة تساوي 1 من 46، ولهذا قال جزء من 46 جزءا من النبوة، وجاء أنها جزء من 70 جزءا من النبوة. قالوا ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس، فعلى حسب صدق الإنسان في يقظته يكون مطابقة رؤياه للواقع. ففيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا وحي، وأما غير النبي فإن الأمر لا يتبين أنه وحي، يعني أنه من الله تبارك وتعالى، أو أنه إما يحدث الإنسان به نفسه، لأن الرؤيا كما هو معلوم على 3 أنحاء: إما أن تكون من الله، أو إما يحدث الإنسان به نفسه، أو تكون من تلاعب الشيطان. أما ما يتعلق بالأنبياء فإن رؤياهم من قبيل الوحي، وهي داخلة في قول الله تبارك وتعالى: إلا وحيا. المرتبة الثانية التكليم من وراء حجاب بلا واسطة، التكليم من وراء حجاب بلا واسطة، يعني من وراء حجاب بحيث لا يرى الله تبارك وتعالى عيانا، ولكنه يسمع كلامه حقيقة، يسمع كلامه حقيقة، كما ثبت ذلك لبعض الرسل الأنبياء كتكريم الله تعالى لموسى عليه السلام لما جاء لميقات الله تبارك وتعالى وكلمه ربه، قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فسمع كلام الله تبارك وتعالى فاستيقن أنه كلام الله، فطمع في أن يرى الله تبارك وتعالى كما سمع كلامه، قال: ربي أرني أنظر إليك، فمنع ذلك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فتجلى الله تبارك وتعالى للجبل فجعله دكا، وخر موسى صعقا، فلما أفاق تاب إلى الله تبارك وتعالى، قال: سبحانه تبت إليك، يعني تنزيها لك يا الله عن أن تراك الأعين يقظة في الحياة الدنيا. فقد كلمه الله تبارك وتعالى حقيقة وسمع كلام الله تبارك وتعالى بلا واسطة، قال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وهذا تأكيد للكلام، كلم تكليما، وهذا مصدر مؤكد، مصدر مؤكد، تكليما مصدر مؤكد للكلام، أي كلمه الله تعالى تكليما حقيقيا سمعه بأذني رأسه، وكتكريم الله تعالى لآدم، قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، فسمع آدم تلك الكلمات من الله تبارك وتعالى، وكتكريم الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وكتكريم الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء على ما هو ثابت في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى وبلغ سدرة المنتهى وبلغ مقاما لم يبلغه حتى جبريل عليه صلوات الله وسلامه عليه، أوحى الله تبارك وتعالى إليه وفرض عليه 50 صلاة، ثم نزل إلى موسى عليه السلام فسأله: ما افترض الله على أمتك؟ فقال: 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فما زال يرجع بين الله تبارك وتعالى وبين موسى يسمع كلام الله تبارك وتعالى ويخفف الله عز وجل عنه عشرا عشرا حتى قال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لديه. فهذا دليل على تكريم الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما كلم الله تعالى موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. دليل هذه المرتبة من الآية قوله تعالى أو من وراء حجاب. المرتبة الثالثة الوحي بواسطة الملك، والملك الموكل للوحي هو جبريل عليه السلام. الملك الموكل بالوحي إلى الأنبياء هو جبريل عليه السلام. دليل ذلك دليل وحي واسطة الملك قول الله تبارك وتعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والقرآن كله نزل بهذه الطريقة، يعني لم ينزل من القرآن شيء في المنام، ليس من القرآن شيء كان مناما، وليس من القرآن شيء سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى من وراء الحجاب، وإنما كله نزل عن طريق جبريل عليه السلام. تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة وسمعه جبريل من رب العزة والجلال، ثم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، بمعنى أن جبريل عليه السلام لم يأخذه من اللوح المحفوظ وإنما أخذه من الله تبارك وتعالى، وهو مطابق لما في اللوح المحفوظ، لكنه سمعه من الله تبارك وتعالى وبلغه لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فنزل به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به على قلبه ليكون هذا أوعى له وأحفظ. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك. ففي الآية الأولى قال لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وفي آية أخرى إنه لقول رسول كريم، فأسند إليه لأنه ناقله لا لأنه ابتدأه، لا لأنه ابتدأ، وإنما أسند إليه لأنه ناقله، فهو نقله عن الله تبارك وتعالى كما دلت عليه هذه الآية قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فهو قد سمعه من الله وبلغه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم صبر. وجبريل عليه السلام في تبليغه الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال: أولا أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها، ولم يحصل هذا إلا مرتين كما تقدم تقريره في الفصل السابق. ثانيا أن يأتي الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. ثالثا أن يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخاطبه بالوحي كما مر في حديث جبريل السابق في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالتين الأخيرتين في إجابته للحارث بن هشام لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. متفق عليه. ومعنى فصم أي أقلع وانكشف. هذا بيان للأحوال التي يأتي جبريل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه الوحي. الحال الأولى أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها، ولم يره صلوات الله وسلامه عليه على تلك الصورة إلا مرتين. مرة رآه في الدنيا في مكة، رآه في مكة بعدما نزل عليه في غار حراء، رآه بعد هذا وله 600 جناح قد سد الأفق، أو 600 جناح قد سد الأفق بعدما نزل عليه في غار حراء. والمرة الثانية لما عرج به صلوات الله وسلامه عليه كما قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فرأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله تعالى عليها. الحالة الثانية أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى الله وسلم ما قال، يأتي في مثل صلصلة الجرس، وذلك من أشد ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب عنه أو يصدم عنه أي يقلع وينكشف عنه، ويذهب عنه وقد وعى ما قال. الثالث أن يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخاطبه بالوحي كما مر في حديث جبريل السابق في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين في حديث عمر رضي الله عنه، قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. قال رجل، يعني أنه في هيئة رجل، أتاهم في هيئة رجل. وكثيرا ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، كثيرا ما يأتي في صورة دحية الكلبي، يتمثل له بصورة دحية الكلبي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالتين الأخيرتين في إجابته للحارث بن هشام لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، يعني أشد ما يكون علي كصلصلة الجرس. وكما جاء في الوحي أنه يتكلم الله تعالى بالوحي كسلسلة على صفوان، كسلسلة على صفوان. قال فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، يفصم عني أي أنه يقلع وينكشف وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، متفق عليه. ومعنى فصم أي أقلع وانكشف، فهذه هي الأحوال التي يأتي جبريل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في وحيه له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وغفر الله لنا ويقوم بجميع المسلمين آمين. سائل يقول ما الدليل على أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم كما كلم موسى عليه السلام؟ الدليل ما تقدم أن جبريل عليه السلام في المعراج عرج به إلى سدرة المنتهى التي تنتهي إليها أعمال العباد، وبلغ إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، يعني صريف أقلام القدر، سمع فيه صريف الأقلام، حتى جاء في بعض الروايات أنه صعد وصل إلى مكان لم يصل إليه حتى جبريل عليه السلام. كما أخبر الله تعالى الملائكة قال وما منا إلا له مقام معلوم، ما منا إلا له مقام معلوم. فجبريل وصل إلى مقامه المعلوم ثم صعد من السلم فسمع كلام الله تبارك وتعالى، سمع كلام الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يدل عليه ظاهر النصوص. نعم. سائل يقول ما الفرق بين الإلهام الفطري والإلهام الغريزي؟ أرجو التوضيح. الفطرة ما فطر عليه العباد، والغريزة ما هو في غرائز الحيوانات، لأن الحيوان ما تقول الحيوان مفطور على كذا، وإنما في غريزته. فالفطرة هي لمن يعقل، مفطور على كذا، كل مولود يولد على الفطرة، يعني العقلاء. وأما غير العقلاء فيقال هذه غريزة، غريزة في الحيوان، غريزة في الطيور، غريزة في كذا. نعم. سائل يقول ما معنى الإرهاصات؟ ما معنى الإرهاصات؟ الإرهاصات يعني المقدمات، الإرهاص، الإرهاصات هي المقدمات للشيء، إرهاصات النبوة مقدمات لها. نعم. سائل يسأل لفظة ماذا؟ روعي أو في روعي، أي لفظتين؟ نفخ في روعه أو روعي، أو روعه. الذي يظهر أن نفخ في روعه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.